covered up, but it ends wide open and hear it. Ain't no static up in the room, there's no interference. Get a dust fan. طيب بالنسبه للشوبينج في الملابس، الشهر اللي فات ما صرفت شيء، واصلا نادر اتسوق بالملابس، لان لقيت الجلتش ذا اللي اخذ لي ملابس جديده بدون ما ادفع فيها شيء. ملابسي كلها البراند، اغلبها البراند، شكل انا خسرت، مسوي متجر كامل وبراند وزي كذا، واغلب اللي خسر انا كل ملابس براند. فتقريبا ملابس ما اشتري ملابس كثير، ما احتاج، لانه كلها ريلاكسلس. ليتس جو ريلاكسلس. فكل ما ازهق او كل ما ابغى اغير مثلا